نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم. حيا الله الجميع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. نسأل الله التوفيق. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله، والسؤال حول ما أثر الإيمان باليوم الآخر في سلوك الإنسان وفي حياته وفي مجتمعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أثر الإيمان باليوم الآخر في سلوك العبد وأحواله. الإيمان باليوم الآخر أحد أركان من ستة. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب جبريل بما سأله الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، فلا بد للمؤمن أن يؤمن بذلك. يؤمن بأن الله جل وعلا جامع الناس اليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. تؤمن بأن الله سيعيد هذه الأرواح إلى أجسادها، وأن العباد يقومون من قبل على أكمل هيئتهم، يقومون على أكمل هيئتهم التي كانوا عليها، بمعنى أن تعود الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس بين يدي رب العالمين على أكمل صلة الروح بالجسد وعلى أكمل حال الإنسان. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقومون حفاة عراة شاخصة أبصارهم، حافية أقدامهم، عارية أبدانهم. يقومون إذا أذن الله بالقيام ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. والله جل وعلا وصف عباده المؤمنين بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والإيمان بالغيب يدخل في الإيمان باليوم الآخر بما أخبر الله في كتابه وبما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه، وأن الناس في قبورهم ما بين معذب ومنعم على تفاوتهم في العذاب والنعيم، وأن هناك أيضا قياما لرب العالمين يوم يقوم الناس رب العالمين، نقوم جميعا بين يدي رب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقف الناس ذلك الموقف العظيم، تدنو الشمس منه حتى تكون على قدر ميل من رؤوسهم، ويزاد في حرها، ويبلغ العرق بالناس مبلغه، فمنهم من إلى كعبيه ومن حقويه، ومنهم من إلى أذنيه، ومنهم من يلجي العرق الجامع. ونؤمن أيضا بأن هناك ميزان أعمال توزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ونؤمن بأن الله يحاسب العباد في ذلك اليوم، وما منا من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبين ترجمان، ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نؤمن بأن هناك كتبا يعطى العباد، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. والآخر يقول الله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني موت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. الآية. قال الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونؤمن أيضا بأن هناك صراطا مضروب على متن جهنم يمر العباد عليه على قد أعمالهم، فناج مسلم ومخدوش الناجي ومكدس في النار. ونؤمن بأن هناك حوضا لنبينا صلى الله عليه وسلم مسيرته طوله شهر وعرضه شهر، آنية عن نجوم السماء باء وشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبر من الثلج، من شرب شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. نؤمن بكل هذه الأمور وأن الجنة للمتقين وبر الجحيم للغاوين، كلها نؤمن بها ونصدق بها ونوقن بها، وأن الله يجازي العباد على قدر أعمالهم، وأنه العليم بأسرارهم وضمائرهم لا يخفى عليه من أحوالهم. والله جل وعلا قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر ما للظالم حميم ولا شفيع يطاع. وقال جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إلى آخر الآيات. فمن تصور هذه المواقف لها، تصور الموت وما بعده والقبر وضغطته ونعيمه وعذابه، وتصور القيام بيدي الله، وتصور في ذلك اليوم لا يفنس ماله ولا ولده ولا أهله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فإن الله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، من تذكر تلك المواقف والأهوال تذكرا صحيحا وآمن بها إيمانا جازما، فإنه سيدعوه إلى طاعة الله والخوف من الله والرجاء فيما عند الله، وأن يعلم أن أقواله وأعماله محصاة عليه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، وإن حاول عبد الجحود أنطق الله الجوارح تشهد على صاحبها بما عملت. قال الله جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. إن الإيمان باليوم الآخر وبأهوال ذلك اليوم وشدائده وكرباته لأمر عظيم، من أيقن بهذا وصدق به فإن إيمان يدعو إلى طاعة الله والامتثال لأوامر الله واجتناب نواهي الله. جعلني الله وإياكم من المؤمنين حق الإيمان المستعد ذلك اليوم، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع المستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. أبو محمد من الرياض يسألكم حفظكم الله ويقول ما أهمية المحافظة على الصلاة، وهل من حافظ على الصلاة كان في مأمن من الفتنة؟ يا إخواني، المحافظة على الصلاة إنما تكون من مؤمن صادق الإيمان، ولذا قال الله في وصف عباده المؤمنين في سورتين المؤمنون والمعارج، قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فمن حافظ على هؤلاء الخمس، على طهارتها وأوقاتها وأركانها وواجباتها، ولقي الله بهذا العمل الخالص يرجى له الأمن من عذاب الله، فإن هذه الصلوات خير عظيم يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من حفظها وحافظ عليها كانت له نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر والضلال. فالمحافظة عليها حقا وأداؤها حق الأداء مما يؤمن الله بالعبد من عذابه. نسأل الله أن يجعل المحافظين عليها المهتمين بها. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا الأخ أبو محمد يقول: حفظكم الله، التسويف في بعض الأمور وخاصة في أمور الاستقامة، هذا ما يعاني منه بعض الناس حيث يوسوس له الشيطان بأن يؤخر الاستقامة، وأن في الحياة وقت للتوبة إلى الله عز وجل. هذه طريقة الإرجاء الذين سلكوها مسألة الوخيم وأعطوا نفوسهم الأماني ورتعوا في الشهوات ونفسوا لأمر الأجل، هذا جهل منهم، فمن يدريه متى الأجل؟ الأجل محجوب عنكم، ربما يأتيك الموت فجأة وأنت غير مستعد وأنت لم تتب إلى الله من ذنبك وجرمك. فيا أخي المسلم، لا تغتر بنفسك بشبابك ولا بصحتك، وإنما اهتم بنجاة نفسك يوم القيامة. يقول النبي لرجل: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. فيا إخواني، لا نسوي لأنفسنا ولا يثبطنا الشر من الصالحة، بل نستقيم ونعمل ونجد ونجتهد، وعسى الله أن يتقبل منا ويختم بخاتم خير. أما أن نمني أنفسنا ونتساهل بطاعة الله ونقبع المحرمات ونغتر ونخدع، فهذه أعمال السوء. قال الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال جل وعلا في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فتأمل أخي، أم حسب الذين اجترحوا السيئات اقترفوها أم حسب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا، سواء محياهم وما لا يستوون، لا يستوي من بذل عمره في طاعة الله ممن أمضى عمره في معاصي الله. إن قال الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم؟ وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فيا أخي، إياك وخداع الشيطان بك، استقم واستعد ما في قوتك ونشاطك، وتقرب إلى الله بأعمال الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون ويتابعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد الله من الرياض يقول: تعصف في بعض الشباب بعض الأفكار، وخاصة ما نعيشه من انفتاح فكري، وهي بيئة حاضنة تهيئ الشباب للانحراف والابتعاد عن الدين وتجعل روحه محلا قابلا للانحراف، ما توجيهكم لهؤلاء الشباب؟ التوجيه بالحقيقة التوعية الصحيحة والنصيحة الدؤوب ومقاومة هذا المد الفاسد بحجج سليمة ودحض للباطل بالحق. هذه الثقافة الوافدة التي يحاول أعداء نشرها بين شبابنا، والتي مقتضاها دعوتهم إلى التجرد من دينهم وقيمهم وفضائلهم وأخلاقهم وطمس هويتهم الإسلامية وإضعاف شخصيتهم وتغريبهم عن دينهم ودعوتهم إلى اعتناق آراء شاطة وأفكار منحرفة وآراء سيئة، دعوة إلى ترك الدين وتشكيك في أصل الإيمان وفي أصل وفي بعث محمد صلى الله عليه وسلم، تشكيك في القرآن والسنة، دعوة الناس الفوضى، إبعاد عن ولاة أمرهم، وضع الحوائج بينهم وبين ولاة أمرهم، تشكيكهم في ولاة أمورهم، ودعوة الفوضى والاضطراب وكل الأمور لمخالفة الشرع. فشبابنا لا بد من توعية يقوم بها المعلمون والمعلمة قبل كل شيء في المدارس والمتوسط الثانويات والجامعات، يقومون بهذا الواجب العظيم ديانة لله. ثم وسائل إعلامنا يجب أن تنبري لهذا الغزو الفكري والمد السيء بدحضه بالحجج والبراهين الواضحة من خلال برامج ومسلسلات نافعة تخدم الحقيقة وتبعد الشباب عن السوء وتحجبهم عن رؤية الفساد، لأن هذه القنوات لا يمكنك إغلاقها، ولكن لا بد أن تقاومها قنوات سليمة ذات وجه حسن تدحض الباطل تدمغ الباطل وتقضي عليه بالحق. لا بد للمعلمين، لا بد للآباء والأمهات، لا بد من حملة إعلامية صالحة يشترك فيها الخطباء والأدباء والمعلمون ورجال الفكر للنائب شبابنا عن التعلق بهذه الأفكار الوافدة المنحرفة الضالة التي إن لم تقاوم اليوم يوشك أن تكتسح شبابنا وتؤثر على قيمهم وعقائدهم وأفكارهم. ونسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع عبد المجيد العبد السلام من الرياض يقول حفظكم الله، في له سؤال ولكن في بدايته يرغب الحديث عن أهمية المحافظة على مال اليتيم، حيث يقول عندي مال أيتام لأخي، هل يشرع لي استثماره؟ فأنا سبق وأن استثمرته مع مالي وخسرت في الأسهم. يا أخي، مال اليتيم أمانة عند وليه يتق الله فيه ويراقب الله فيه، والله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوه ولا تأخذوه ولا تصرفوا فيه إلا بما ترون أنه الأحظ والمصلحة له، إلا بالتي أحسن. فإذا لم يكن هذا الاستثمار تطمئن إلي نفسك وإلا فابتعد عنه، لأن هذا أموال مهمة ولا بد تجار فيها، كما تقول عائشة اتجر في أموال يتامى حتى لا تأكل صدقة. لكن لا بد من اختيار أسلوب نافع وطريقة يغلب على الظن سلامتها وقلة المخاطرة بها. أما الأسهم كما نعلم ما بين زيادة ونقصان، ما بين أخذ فادحة وأرباح قد تكون قليلة وقد لا ترتفع الأرباح وقد تثبت الخسارة وتكون أقل من الربح، فلا بد من اعتناء مال يتيم والحذر الحذر من التساهل به أو اقتراض منه من غير بصيرة. فإن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، لا تضموها إلى أموال تأكلوها، إنه كان حوبا كبيرا. فراقب الله فيها ولا تقدم إلا بالاستشارة ومراجعة القاضي الشرعي فيما تحدث من أمور لتسلم ذمتك وتبرأ من العهدة. يقول الأخ عبد المجيد في سؤاله الآخر تابعا للسؤال الأول فأما اليتيم فلا تقهر، ما المقصود بقهر اليتيم وكيف ترى اهتمام المسلمين باليتيم؟ الله جل وعلا ذكر نبيه بحالة الأولى فقال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فذكره يتمه وجهله وفقره ثم أرشده إلى أن يقابل هذه النعم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فقابل فليا لا تقهر، فلقد كنت يتيما فآواك الله وأيدك وحفظك، إذن فاعتني باليتيم وأكرم اليتيم ولا تقصر في حق اليتيم، وأما السائل فتنهر لا تنفر منه، إما أن تعطي أو قول كريم ورد معروف. لكن قهر اليتيم يكون بأمور، منها إذلاله، إهانته، التكبر عليه، التسلط عليه، احتقاره، أكل ماله، ظلمه والتعدي على ماله، كل هذا من قهره، عدم الاعتناء بتربيته وتوجيهه. فمن ولي اليتيم يتق الله ليهتم بتعليمه وتثقيفه وإرشاده والإنفاق عليه وتأديبه الحسن وعدم الإذلال والإهانة له، لأنها أمانة عندك. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بسؤال من إحدى الأخوات، تقول: أنا مصابة بالوسواس وأخاف من الرياء، فإذا صليت أسرع بصلاتي وخوفا من الرياء وأقع في هذه السرعة في خلل في صلاتي، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ يقول بعض السلف: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منها كلها. فأنت أيها المسلم أخلص لله عملك وأحسن العمل، ولا تقول سألني مرائب، يعني لا، أحسن العمل. الإخلاص والرياء عملان يعلمهم قلبك. فإن كان النشأ فإن كان إنشاء العبادة لله وفي سبيل الله فلا يغرنك ولا تهتم بذلك ولا يضعفنك الشيء بقوله مرائي، وإن كان لغير الله فاحذر من ذلك ولا تغتر. المهم لا تجعل عمل لأجل الناس ولا تترك لأجل الناس، أخلصه لله والله يعلم سرك ونجواك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة لمن خرج خارج المدينة إما للنزهة أو السفر، من أين تبدأ حدود العمران الذي يبدأ به القصر والجمع؟ هل قبل 80 أم ماذا؟ هم يقولون: من نوى، من كان سفره مسيرة يومين قاصدين أي مقدار 8 كيلو، تبدأ من حيث مفارقة عامل البلد. أحسن الله إليكم. من حيث مفارقة البنيان، فإذا ابتعدت عن البنيان وأنت تنوي 80 كيلو فلك القصر ولك الجمع. أحسن الله إليك وبارك. ولو قبل أن تصل المسافة، إذا كان مخطط لك أن سفرك وقصدك 80 كيلو، فبعد مفارقتك عمران المكان فلك أن تقص وتجمع من حيث من أول سفرك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى حلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعلنا دائما وأبدا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نذكركم بأن أسئلتكم تصلنا على فاكس البرنامج 442-55-43 أو على جوال البرنامج 0534-700-700. أهلا بكم مرة أخرى، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.